الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه الكلمة التي عنون لها الإخوة الفضلاء الداعون لهذا اللقاء بعنوان: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهو جزء من حديث جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد أورده النووي رحمه الله في الأربعين وقال: حديث حسن. ورواه الترمذي وغيره وحسنه جمع من أهل العلم. هذا الحديث في واقع الأمر حديث عظيم، وهو أصل كبير في تأديب النفس وتهذيبها وصيانتها عن الرذائل والنقائص وترك ما لا جدوى فيه ولا نفع. هذه النفس التي بين جنبينا تحب الاطلاع على ما لا ينفعها، وتحب الانشغال بما لا نفع فيها. ولهذا جاء في الشرع: ترك ما لا يعنيك. الإنسان العاقل ينظر إلى ما يفسد بدنه فيبتعد عنه، وما يصلح بدنه فيميل إليه. كذلك يجب على الإنسان أن ينظر إلى ما يصلح نفسه فيبذل الغالي والنفيس لأجل الوصول إلى هذا الذي فيه صلاح النفس، وأن ينظر إلى ما فيه أو ما هو سبب لفساد النفس فيهرب منه أشد الهروب. لا سيما وأن النجاة مبنية على صلاح النفس وفسادها. يقول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس لا بد أن نجتهد على تزكيتها. تزكية النفس بأمرين عظيمين: الأولى التغذية، والثانية الحنية. كيف نغذي النفس؟ ليس بالأكل والشرب، وإنما نغذي النفس بالمنزل من السماء، الغيث الذي جاء من الله عز وجل، القرآن الذي شبهه الله بالغيث، النور المنزل من السماء الذي ينور القلب ويشرح الصدر. هذا أعظم غذاء للنفس. والأمر الثاني أن نمنع عن النفس الآفات، حمية. ومن أعظم الآفات الاشتغال بما لا يعنينا، لا في أمور ديننا ولا في أمور دنيانا. ومن هنا لا نستغرب إذا سمعنا هذا الحديث وأنه من جوامع الكلم عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ووضعه الحافظ النووي في الأربعين النووية التي كان من شرطه ألا يضع فيه إلا ما هو من جوامع الأخبار، ووضعه جمع من أهل العلم في أبواب متعدية، لا سيما في أبواب الرقاق وأبواب تزكية النفس وأبواب الأدب. وهذا الحديث أصل في أدبين عظيمين: أولاهما الأدب مع النفس، ألا تشغلها، ألا تشغلها بما لا يعنيها. الثاني الأدب مع الناس، ألا تتدخل في أمورهم وخصائصهم وأحوالهم، لأن الناس لا يريدون منك أن تتدخل فيما لا يعنيك. ولهذا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله مبينا منزلة هذا الحديث، يقول هذا الحديث أصل من أصول الأدب، أي مع النفس ومع الخلق. بل لا أبتعد ولا أبعد إن قلت إنه أصل في الأدب مع الله، لأن الأصل أن تشغل النفس بالله عز وجل ذكرا ومذاكرة وتلاوة وتسبيحا وحمدا، وأن لا تشغلها عن الله عز وجل بما لا يعود عليها لا في دنياها ولا في أخرى. فهو أصل عظيم. إذا كان الناس الذين أحبوا أمورا دنيوية بذكره وعبادته وطاعته عن كل ما لا يعنينا من باب أولى وأجدى. يقول حمزة الكناني رحمه الله في تنوير الحوالك في شرح موطأ الإمام مالك، يقول هذا الحديث ثلث الإسلام، يقول حافظ المغرب أبو عمر بن عبد الله رحمه الله تعالى، يقول كلامه هذا صلى الله عليه وسلم من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، وهو مما لم يقل أحد قبله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ولا شك أن كثير من جوامع الكلم الوارد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحي منزل، بل كل ما يقوله صلى الله عليه وسلم هو وحي منزل، وإن تكلم العرب ببعض ما يشبه كلامه فسياقه عليه الصلاة والسلام غير سياقهم، ومراده عليه الصلاة والسلام غير مراده. ويقول ابن حجر الهيثمي، يقول وهذا الحديث ربع الإسلام على ما قاله أبو داود. وعلى هذا التقسيم يكون الدين أربعة أمور: نية ومتابعة ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة تزكية النفس، وهو مبني على هذا الحديث. وقال غيره بل هذا الحديث نصف الإسلام، لأن النصف الأول انشغال للنفس بما هي معنية به، والنصف الآخر من حسن إسلام تركه ما لا يعنيه. وقال غيره بل هذا الحديث الإسلام كله، لأنه بالمنطوق من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وبمفهوم المخالفة من حسن إسلام المرء انشغاله بما يعنيه. فتأملوا يا رعاكم الله كم لهذا الحديث الذي لا يتجاوز السطر الواحد من المعاني العظيمة المؤثرة في تزكية نفوسنا وفي تربية أنفسنا. يقول الصنعاني رحمه الله إن هذا الحديث من جوامع الكلم النبوية، يعم الأقوال ويعم الأفعال. ومعنى هذا أن الإنسان حينما يريد أن يتكلم يلحظ لفظه، وحينما يريد أن يعمل يلحظ فعله، وأزيد أقول وحينما يريد أن يتفكر يلحظ فكره. فإذا لحظ فكره ولحظ لفظه ولحظ فعله وقدمه يلحظ خطراته، يلحظ خطواته، يلحظ لفظاته، هل هذه الخطرات والخطوات أو اللفظات فيما يفيد وينفع أو فيما يضر؟ إذا كان فيما يفيد يقدم، إذا كان فيما يضر يحجب، إذا كان فيما لا يفيد ولا يضر فهنا يأتي هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا كلام عظيم يعم الأقوال ويعم الأفعال. نقرأ القرآن، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ونتكلم بكل شيء وأعجبه. أين نحن من هذا الحديث؟ أصبح الكل سياسيون، أصبح الكل إخباريون، أصبح الكل اقتصاديون، أصبح الكل محللون. لا إله إلا الله. ما الذي جرى للناس إلا مجاراة الناس؟ ما الذي جرى للناس إلا تقليد أهل الخلق؟ كل واحد يتكلم يهرف بما لا يعرف. ولو تأملت في حاله على صلاح العلماء لا يعرف كوعه من بوعه، وعلى صلاح العامة ما يعرف راسه من خلاصه. طيب لماذا؟ لأننا مع الأسف الشديد أصبحنا لا نلقي لهذه الكلمة بالمعنى. عندي شيخ تعلم الذي جاء، أصبحنا لا نحترم أنفسنا. لو كنا نوقر أنفسنا ونجل أنفسنا لما فضنا مع الفائضين. قد قال الله تعالى في بيان أسباب دخول بعض الناس النار، قال: كنا نخوض مع الخائضين. وعلى الصلاح العام مع الخير يا شهر، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة. شو الإمعة؟ يعني اللي يسمع يقولها، اللي يجيب يرسله. لا، ولكن ليوطن أحدكم نفسه، فإن أحسن الناس يحسن، وإن أساء الناس يمسك ويحسن. هذه التربية الصحيحة، هذا الحديث يعم الأقوال كلها. الله سبحانه وتعالى ذكر في معرض ذم الخائضين بلا دليل وبلا برهان، فكيف، انتبه الآن، فكيف بمن يخوض في أعراض الناس؟ فكيف بمن يخوض فيما فيه صلاح العباد أو فساد العباد؟ اليوم حصل كما قال صلى الله عليه وسلم: يتكلم الرويبضة في أمر العامة. ما معنى يتكلم الرويبضة في معنى العامة؟ يعني يتكلم الرجل التافه الذي لا يفهم شيئا من كلام الله ورسوله ومقاصد الشرع، يتكلم في الأمور العامة التي عليها مصالح البلد أو مفاسد البلد. ليش؟ لأنه قالوا عنه أنه محب سياسي، قالوا عنه إعلام، قالوا عنه أنه رجل مفكر. خلاص صدق نفسه. ليس هذا فحسب، بل أصبحنا اليوم في البيوتات وفي الواتسابات والتويترات نرسل كل ما يأتينا بدون أي يتساءل، بدون أي ترون، مع أن الواجب عليه أن الإنسان يفكر في كل ما يقول، في كل ما يرسل، في كل ما يستقبل. يفكر: هل هذا ينفعني في ديني أو ينفعني في دنياي؟ أو لا منفعة فيه لا في دنياي ولا في ديني. فيأتي الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في منطوق هذا الحديث: من حسن إسلام المرء، الحسن هنا بمعنى الأحسن، بمعنى الكمال، أي من كمال إسلامه تركه ما لا يعني. وهذا فيه إشارة صريحة أن كمال الإيمان لا يتم ولا تبلغه إلا إذا تركت ما لا يعنيك. لا يمكن أن تحصل الإيمان الواجب إلا بترك ما لا يعنيك. لا يمكن أن تصل إلى مراتب المتقين إلا بترك ما لا يعنيك. كما قال بعضهم من أهل العلم الذين يعني شهد لهم الأمة بالإمامة والولاية أنهم قالوا لا يبلغ الرجل درجة الولاية حتى يدع ما ليس فيه بأس خشية أن يقع مما فيه بأس. وتأملوا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون مع أصحابه، يقول الراوي فكان يسمعنا ونحن نتكلم في شيء من أمور الدنيا، زراعة تجارة يا فلان صار يا كذا، قال فكان يتبسم لا يزيد أن يتبسم. لماذا لا يخوض معهم؟ لأن هذا ليس شأنه عليه الصلاة والسلام. طيب أنت الآن ترى الناس يخوضون في التجارة وأنت من تتاجر، لماذا تخوض معهم؟ ترى الناس يتكلمون في أمور السياسة، أنت لست سياسيا، لماذا تخوض معهم؟ إلى هذه الدرجة أصبحنا إماعة، إلى هذه الدرجة أصبحنا والإعلام تقودنا إلى هاوية لا ندري أين سيوصل بنا. إذا استمر هذا الحال عياذا بالله يكذبون الكذبة المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة ويكررونها وينوعون مصادرها بأوهام وخيالات ومصادر مشبوهة وموضوعة ومختلقة ومكذوبة حتى يجعلون الحق باطلا والباطل حقا وليس جديد كما فعلوا مع عثمان، تقولوا عليه ما لم يقل واصطلعوا عليه ما لم يفعل وفخموا الأمور حتى سيروا الخير شرا والشر خيرا فخرج غوغاء الناس وقتلوه رضي الله تعالى. ما هو السبب؟ السبب عدم تطبيق هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إذا لا يبلغ الإنسان الكمال إلا بترك ما لا يعنى ما لا يعنيك. ولهذا يقول الله سبحانه قل لعبادي يقول التي هي أحسن. تأملوا ما يراعكم الله، لماذا لم يقل قل لعبادي يقول التي هي حسن؟ لأن الكلمات في اللغة العربية والأفعال كذلك أربعة أحسن، كلام أحسن وكلام حسن، وفي الوسط بين الثنائية من اليمين والثنائية من الشمال، وفي الوسط لا يتعلق به حسن وقبح لذاته وهو المباح، وكلام سيء وكلام أسوأ. بأي أنواع يأمرنا الله أن نتكلم وأن نتلفظ؟ قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ومن هنا قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام لا ينبغي أن يتكلم بالمجملات فإن ذلك سبب لكثير من النزاعات. ليش؟ لأن المجمل ليس من الأحسن، هو من الحسن قد يكون. هذا الحديث عظيم من حسن إسلام المرء من كمال إيمان، فكمال إيمان لا يتم إلا بترك ما لا يعنيك واختيار الألفاظ الحسنة واختيار الأفعال الحسنة التي تبلغ بها رضا الله عز وجل. تأملوا معي يا رعاكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يريد أن يفعل أفعالا هي في الشرع مندوب خشية أن لا يفهمه بعض الناس على وجهها فيكون فتنة لبعض فيترك المندوب. من ذلك مثلا ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. يترك الأمر المندوب المستحب لإبقاء الناس. فإذا نحن ما ينبغي علينا؟ ينبغي علينا أن نترك أمر المندوب. نحن نطلب من الناس أن يتركوا ما لا يعنيهم. كثير من البيوتات فسدت بسبب تدخل امرأة فيما لا يعنيها، بسبب تدخل الأم فيما لا يعنيها، بسبب تدخل الأخت فيما لا يعنيها. كثير من الإخوة كانوا متحابين، دخل أحدهم في أمر آخر بما لا يعنيه فصاروا متناحرين متناحرين. إن الشيطان ينزغ بينهم، هكذا قال رب العزة جل جلاله. فنطبق من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومعنى ما لا يعنيه أي ما لا يهمه ولا ينفعه ولا يعود عليه بمنفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذه مسألة مهمة. والمراد في هذا الحديث أيها الإخوة بيان جملة من محاسن إسلام الإنسان وكمال الإيمان. فمن محاسن إسلام الإنسان، من كمال إيمان المرء، أنه يترك ما لا يهمه من شؤون الدنيا سواء كان قولا أو فعلا، يترك ما لا يهمه من شؤون الدنيا سواء كان قولا أو فعلا، بل ويترك ما لا ينفعه حتى في مسائل الدين. وهل هناك أمور في مسائل الدين لا ينتفع بها الإنسان؟ الجواب نعم، قد يكون هناك مسائل كبار لا يقرب من الصغار. فيشتغل بذلك عن الامر الواجب، ينبغي نبدا بالاهم فالمهم، نبدا بالاهم فالمهم حتى في الدين. ياتي انسان ويتصل ويسال ويقول يا شيخ الملائكه هؤلاء مجبولون او ليسوا مجبولين، أنت إيش تنتفع من وراء هذا السؤال؟ ما الذي ينفعك من وراء هذا السؤال؟ هذا اسمه تدخل فيما لا يعني الإنسان. أنت تعتقد أن الملائكة لا يعرفون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، إيش تجيب من عندك أشياء وتخوض فيها؟ يتصل علي إنسان ويقول يا شيخ ماذا كان كذا اسمه كذا أصحاب الكهف؟ إلى أي درجة وصلنا؟ ما المنفعة المرجوة من وراء هذا؟ لو كان خيرا، لو كان دينا، لأخبرنا الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنيا. وقيل فإن اقتصر الإنسان على ما يعنيه من الأمور سلم من شر عظيم والسلامة من الشر خير. ومن هنا جاء تطبيق الحديث من صمت نجا، أي من كان قليل الكلام ينجو. لماذا؟ لأن الذي يهرف في كل شيء يتكلم على قولة العامة يهذر، هذا اللي يهذر كل ما يهذر الملائكة يسجلون. حتى لبعض العامة عندهم ذكاء كان كلامه غلط لكن يقصدون تنبيه الرجل، كلامه غلط يقول لك يا أخي أتعبت الملائكة، الملائكة لا يتعبون لكن مقصود أنك كسرت الكلام. ليش كسر الكلام؟ بعض الناس من مشايخنا أدركناهم والله لن تسمع، أنا قليلا ما جلست عند الشيخ بن باز أيام الغزو فقط 3 أشهر، لكن والله كنت يقرأون علي فتح المدينة في درس الصبح أقول يا أخي متى يتكلم الشيخ؟ يا متى يتكلم الشيخ؟ يا إخواني مر علينا صفحتين ثلاث كلمة كلمتين، يعني شيء عجيب شيء عجيب. كنت جالس والدي رحمه الله، إذا عندي مسألة بالعلم أسأله، ما عندي مسألة يسكت يكرم. يا والدي تكلم كما لا أقول، عندك سؤال اسأل، ما عندك سؤال خلنا نذكر الله. يا إخوان يجب على الإنسان يتأمل، أنت مقبل على أمر عظيم، أنت مقبل على سؤال وجواب، ماذا قلت؟ ماذا فعلت؟ ها؟ فلماذا تكثر على نفسك السؤال؟ الآن سؤال، كل واحد منا يسأل نفسه هذا السؤال. أنت تحب أنك تجي يوم القيامة وعندك 20 ملف، كل ملف فيه 1000 صفحة، شنو قلت شنو سويت؟ ولا تحب تجي يوم القيامة وما عندك إلا ملف واحد وكلماتك معدودة، شنو تحب؟ يفكر. أتكلم عن المباحات، خلوا الحسنات، حسنات أكثر منه، خلوا السياسي هذا محسوب عليك. احنا نتكلم عن المباحات اللي أنت كل ما قلت كتب كتب كتب كتب ينظر إليك، أنت موقوف في هذا الحساب لينظر في هذه الأمور. إذا كان الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ ظن بعض الناس أن السبب هو صبرهم على الفقر، هذا كلام صحيح قاله بعض العلماء. لكن لو كان الغني شاكرا فلماذا لا يكون له مماثلا؟ وهي مسألة كبيرة اختلف فيها العلماء، أيهما أفضل، الغني الصابر، الفقير الصابر، ولا الغني الشاكر؟ مو موضوع غني، لكن كلامنا الآن لماذا الغني الفقير الصابر يدخل قبل الغني الشاكر 500 عام؟ وهما في درجة الإيمان سواء. لما تتأمل لا تجد سببا ممكن أن تعلق الحكمة بها إلا أن الفقير ما عنده، عنده 10 دراهم، 100 درهم، 1000 درهم، 10 دراهم، انتهى حسابه خلاص. لكن الفقير شغال معه حساب. نعم إن الله سريع الحساب ما يجب، لكن لابد أن يحاسب حرفا حرفا. ألم تقل انتبه لهذه للعرض فقط، خذوا الحساب، ألم تقل كذا وكذا يوم كذا وكذا، ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ يلا جدا هذا أمر خطير، نقرأ هذا الحديث ونمر عليه مرور هكذا؟ الحديث هذا عظيم عظيم جدا. هذا يقول ابن القيم الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول رحمه الله: إن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه. ولهذا يقول العلماء رحمه الله، يقول: من علامات العالم سمته، ومن سمته أنه لا يتكلم فيما لا يعنيه. هذا جعلون علامة العلماء طلاب العلم، بل هو من علامات الإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله: قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، ما يعني الكلمة؟ فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا هو الورع، هذا حقيقة الورع. ما هو الورع؟ تترك ما لا يعني قولا أو فعلا أو فكرة. فقال رحمه الله: فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه كلمة شافية في الواقع. هذا كلام علامة ابن القيم رحمه الله. ومن كلام السلف في ترك ما لا يعني، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا ينفع. من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا ينفع. وقال الحسن البصري رحمه الله: علامة إعراض الله تعالى عن العبد، انتبه انت بعنظر لهذا الميزان لهذا المقياس. هذا كلام الحسن البصري الذي قال عنه بعض العلماء انه كان ملهما. قال الحسن البصري رحمه الله: علامة إعراض الله تعالى عن العبد ان يجعل شغله فيما لا يعني، يصير مهذار ويتدخل كل شيء. حتى اليوم انتم تشوفون يزحون على الشارع، شنو السبب؟ كل واحد يجي عند الحادث يمسك بريك الطابة، شرطي انت، مسعف انت، محققا شيئا. لماذا؟ أنا أقول في هذه المسألة رأيت بعض الكفار عندهم هذا الأصل العظيم مطبق عند بعضهم، مطبق عند بعضهم، لا يتدخلون بما لا يعنيهم. لماذا؟ لأنهم قد يمكن تحقوا عليها، لأن هذا يمكن باقي عندهم من بقايا دين موسى عليه السلام أو دين عيسى عليه السلام. طيب إحنا عندنا حديث صحيح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لماذا نتدخل في كل شيء؟ وقال بعضهم: من سأل عما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. كلام حق. من سمع عما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. ولكن كنا في أحد الاجتماعات، فلما خرجنا سأل أحد الناس بعض الإخوة اللي كان معه: إيش اللي جرى؟ قالوا: أنت وش دخلك؟ طيب ليش تسمع الكلمة هذه؟ لأن تدخل فيما لا يعني. ولا لو أنه ما تدخل فيما لا يعني ما سمع مثل هذا الكلام الذي لا يرضي. قال معروف الكرخي رحمه الله: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله تعالى، وهو قريب من قول الحسن البصري رحمه الله تعالى. وقيل لقب لقمان الحكيم: ما بلغ بك ما نرى. شو وصلت للمرحلة أن حكمتك صار من الأفاق. ويقال أن لقمان كان حبشيا وصار له مكان عند ملوك الروم، ملوك مصر، ملوك الحبشة، ملوك العرب، يضرب به مثل الحكمة، حتى إن الله خلد ذكراه في القرآن. ولا يا إخوان؟ ليس بنبي، باتفاق المفسرين ليس بنبي، ومن قال إنه نبي من المؤرخين فقد أخطأ. يقول: قيل لقمان ما بلغ بك ما نرى، يريدون الفضل. قال: انتبهوا ماذا قال، أعطى ثلاث إشارات. قال: صدق الحديث ما كذب قط، وأداء الأمانة ما خان قط، وترك ما لا يعنيني. وترك ما لا يعنيني. وأذكر قصة لما وقفت عليها، كان والدي رحمه الله يذكر لي كثيرا، يذكر لي هذه المقالة كثيرا، ولعله وقف على كتاب لنا المعرفة. أن أحد ملوك زمان لقمان استدعاه وقال لوزرائه: إني سأختبر صدق هذا الرجل وكذبه، هل هو حكيم أو ليس بحكيم؟ فاستدعاه فقال: يا لقمان، إنا نريد أن ننظر إلى حكمتك، هذه يعني شاة اذبحها واتنا بحكمتك بأطيب ما فيها. فذبح الشاة وطبخ وأتى باللسان والقلب إلى الملك. وبعد مدة من الزمن استدعاه مرة أخرى فأعطاه الشاة وقال: اذبحها واتنا أخبث ما فيه، ما في هذه الشاة من البحر. فأتى له باللسان وبالقلب، فاللي حوالين الملك كان وحد الشيء هذا نسي الظاهر. فقال له الملك: قد سألناك قبل عن أطيب ما في الشاة، فأتيتنا باللسان والقلب، وسألناك عن أخبث ما في الشاة، فأعطيتنا باللسان والقلب. فقال: أيها الملك، هما إن طابا طابا، وإن خبث خبث. امسك لسانك، هذا أمر عظيم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ثلاثة تزيد في العقل. وبعض الناس يقول: والله ما أقدر أفكر، ما أقدر. طيب اسمع، اسمع شيء سماد العقل، ها، بدون عبارة ولا مغذيات ولا شيء. ثلاثة تزيد في العقل: مجالسة العلماء، هذا أمر عظيم. مجالسة العلماء يزيدك علما. ثانية: مجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين يزيدك عبادة وورعا. الثالثة وترك الكلام فيما لا يعني. ليش ترك الكلام فيما لا يعني يزيد العقل؟ لأن العقل آلة، حالها حال أي عضو في الإنسان. يجي الإنسان يشتغل فيه اليوم كله في النهار ما يقدر يكتب. ليش؟ تعبت. العقل أنت تشتغل في كل شيء، يعني ما اشتغل خالص. أنا الآن تكلمت قرابة 40 دقيقة يمكن الآن ما تستوعبون. هذا يعني هكذا طبيعة الإنسان. لذلك إذا هذا الإنسان يزيد من عقله لابد أن يكون له ماذا؟ له ساعة صمت، وله ساعة ذكر، وله ساعة خلوة كما قال بعضهم، وجامع ذلك كله ترك الكلام فيما لا يعني. قال محمد بن عجلان المدني المحدث المعروف: إنما الكلام أربعة، أن تذكر الله هذه لك طبعا، وتقرأ القرآن لك، وتسأل عن علم فتخبر به لك، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك، ما سوى ذلك هذا ما هو كلام، هذا عليك، هذه الأربعة لك. وأخيرا أختم هذه المحاضرة ببعض الفوائد المهمة المنتقاة من هذه المحاضرة التي كانت حول حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: حسن استعمار ترك ما لا يعني. أولا، ترك ما لا يعني أحفظ للوقت وأسلم لك. ثانيا، ترك اللغو والفضول دليل على كمال إسلام المرء. ثالثا، الحث على استثمار الوقت بما يعود على العبد بالنفع. رابعا، البعد عن سفاسف الأمور ومرذولها. خامسا، التدخل فيما لا يعني يؤدي إلى الشقاق بين الناس. سادسا، الحديث أصلا عظيم للكمال الخلقي وزينة للإنسان ظاهر بين ذويه وأقاربه. أخيرا، الحث على الاشتغال فيما يعني المرء من شؤون دينه ودنياه، فإذا كان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فمن حسنه إذا اشتغاله فيما يعنيه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يزكي نفوسنا، وأن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن القول وترك ما لا يعنينا. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.